إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله السلام عليكم. السلام عليكم.